سورة التين، هذه السورة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون. وهذا أيضا قسم من الله سبحانه وتعالى، وقلنا مرات عديدة أن الآية القرآنية الكريمة التي تأتي في صيغة القسم هي صورة من صور التوكيد، أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم، لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده. والتين والزيتون، يعني قال ابن عباس عليهما رضوان الله: هو التين الذي تأكلون والزيتون الذي تعصرون. فالقرآن الحقيقة يجب أن يؤخذ بظاهره، ما في داعي للتأويل إلا بقرينة، يعني أنا أول لما يكون عندي دليل من الكتاب أو من السنة. فالقرآن يجب أن يؤخذ آياته بظاهرها: والتين والزيتون. وده قال ابن عباس عليهما رضوان الله: هو التين الذي تأكلون والزيتون الذي تعصرون. ولكن بعض المفسرين لما انتقل للآيات التالية وجد أنها قسم بأماكن، وطور سنين وهذا البلد الأمين، يعني قبلت القسم قسم بأماكن. طور سنين هو جبل المنجاة لموسى عليه السلام، طور سيناء، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة. فقالوا يعني قد يكون المقصود بتين وزيتون منابت هذه الثمار، وقالوا الزيتون بدأ في جزيرة سيناء وانتشر بعد ذلك في حوض البحر الأبيض المتوسط كله، ومن أشهر منابته القدس الشريف. والتين يعني انتشر في بلاد الشام وفي جنوب شرق تركيا، وقالوا هذه بلاد مباركة، يعني فلسطين فيها الأقصى، ربي يحرره بقدرته من ذمة اليهود إن شاء الله. وجنوب تركيا فيها مسجد نوح عليه السلام وجبل على جبل الجودي وبقايا سفينته التي نجاه الله تعالى فيها. ولكن أنا أرفض ذلك حقيقة، أن أخذ الآية بظاهرها: التين التين الذي تأكلون، والزيتون الزيتون الذي تعصرون. ولله أن يقصد ما شاء من خلقه، يعني ليس بالضرورة أن يكون القسم المتكرر مرتبط ببعضه. وأنا يمكن أشرت لهذا سورة الطارق، ما أعرف تذكرون ولا لا، يعني اللي حاولوا يربطوا لخبطوا المعنى تماما. يعني والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، انتهى القسم عند جواب القسم خلاص. يأتي قسم بعد منه ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا به، يقول والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إيه علاقته بالسماء والطارق؟ ما هو علاقة أصلا يعني؟ فلله أن يقسم بما شاء من خلقه. والقسم بطلع هذه الصورة بالتين الذي نأكل وبالزيتون الذي نقص. طيب، وطور سينين، هذا الجبل طور سيناء هذا موجود في التلك الجنوبي من جيب جزيرة سيناء. وسيناء الذي حاول الغرب أن يأخذها منا الآن مليئة بالأثار الإسلامية، الأثار الدينية والأثار التاريخية الهامة التي لا يجوز التفريط فيها. يعني مجرد ما نعبر السويس أجد عيون موسى، يعني وأجد المكان الذي عبر فيه موسى والذين أمنوا معه، بعد شوية أجد جبل المناجاة وهو جبل عظيم. يعني وقبل أن أشرح معنى القسم بطول سنين، ودي أن أقول أن الحركة الصهيونية العالمية دأبت على الكذب وعلى تزوير التاريخ. فمن كذبهم أنهم تخيلوا أن وضعتهم على الأرض فلسطين الآن وبدأوا يتطلعون إلى الحجاز، فعملوا يعني أفلام كثيرة سينمائية ويعني فيديو تلفازية، وكتبوا عشرات الكتب والمقالات يقولون أن خروج موسى عليه السلام لم يكن من سيناء، من جبل جزيرة سيناء، كان من الحجاز. وعنده رجل أبي ليبكن يمكن ذكرته في لقاء سابق اسمه دينيس مربخاي، واخذ له اسم حركي أبي ليبكن، واللي دخلته على النت وكتب أبي ليبكن يطلع له كلام كثير عنه. أبي ليبكن هذا كتب 6 كتب عن حق اليهود في الحجاز، منها كتاب عنوانه لرتنت مكة، العودة إلى مكة. فيقول احنا وقت احتلالنا لشبه جزيرة سيناء بحثنا عن أثار اليهود لم نجد لهم أثر، ولحتى ذهبت إلى جبل المنجاة الذي يعتبره المسلمون جبل موسى، جبل الذي ناجى ربنا تبارك وتعالى موسى عنده، ووجدت منطقة شديدة الوعورة ده تتسع لثلاثة مليون إلى ستة مليون يهودي خرجوا مع موسى، وهذا كذب كبير، لأن كل تعداد مصر في زمن موسى ما كان يصل لنصف مليون. هو كل الذين خرجوا مع موسى كان ثلاثة إلى ستة مليون يهودي. لما أجد ساحة كبيرة تتسع لهم، لما أجد آبار ماء تكفيهم شربا، لما أجد زراعة تكفيهم طعاما، قال صعدت إلى الجبل لم أجد في قمته محرقة، والبدو هناك يقول يسمون وادي طوى، يعني يقول هذا ليس وادي طوى. قال رجعت إلى كتبنا فوجدت كتبنا تتكلم عن جبل اسمه جبل اللوز في شمال الحجاز. قال قدمت إلى فيزا للسعودية لم يمنحوني التأشيرة، فدخلت من الأردن تسللا وصلت إلى جبل اللوز، فوجدت حوله مساحة هائلة من السهول المليئة بأبار المياه وزراعة هائلة في المنطقة. وتبوك الآن يعني هو ده جبل اللوز في جنوب شرق تبوك، يعني مسافة قليلة من تبوك، وتبوك منطقة زراعية هائلة الآن، وعندهم منطقة اسمها البسيطة مزروع فيها ملايين الأفدنة الآن بالخضروات والفاكهة إلى آخره. فقال وجدت آبار كثيرة وزراعة هائلة، وجدت جبل اللوز محاط بسلك شائك، فأنا قصيت السلك وصعدت وجدت المحرقة في رأسه، فتأكد لي أن جبل اللوز هو جبل المنجاة. وده وسيلة من وسائل لفت الأنظار إلى أن اليهود لهم حق في الحجاز. وكتب كتاب دنتو مكة ضمن ستة كتب، وطلع على التلفاز الأمريكي منذ شهور قليلة، ويعرض كتابه هذا دنتو مكة العودة إلى مكة، ويقول أن يعني إيلات لا تبعد عن جبل اللوز إلا بضع عشرات الأميال القليلة. لماذا لا يخرج الجيش الإسرائيلي من إيلات ليحتل جبل اللوز ويعيد قدس من أقداس اليهود؟ جبل اللوز لا يبعد عن خيبر إلا عشرات قليلة من الأميال، لماذا لا نحتل خيبر ونعيد بنائها ونعيد مجد اليهود فيها؟ لماذا خيبر لا تبعد عن المدينة إلا عدة عشرات من الكيلومترات أو الأميال؟ لماذا لا نحتل المدينة ونعيد وجود اليهود فيها؟ وقال الذي يضع يده على مكة يحكم العالم الإسلامي، فلماذا لا نضع يدنا على مكة؟ ولذلك نسمى الكتاب دارتانتو مكة، دارتانتو العودة إلى العجاز. فلذلك بودي أن أنبه إلى حقيقة أن جبل المناجاة الموجود في التلج الجنوبي من شبه جزيرة سيناء هو الجبل الذي ناجى ربنا تبارك وتعالى موسى عنده، ووادي طوى هو وادي طوى. ودليل على ذلك قلت لكم ان في كتاب موجود على النت اسمه هل هو موسى، وكاتب الكتاب مهندس مصري، يعني يقول انا ازعجني يعني كذب اليهود على ان لهم حق في ارض الحجاز. فقال انا لست داعية ولست عالما، انا مهندس كمبيوتر، فحاولت ان اوظف علمي في خدمة ديني. دخلت على برنامج جوجل ايرث في خرائط العالم، وجلست أكبر الصور وأصغرها وأكبر وأصغر في التلت الجنوبي من شبه جزيرة سيناء. فقال أذهلني أن وجدت لفظ الجلالة محفور في الصخر بمساحة كيلو في 2 كيلو على جبل المنجاة هذا الله. قال وذهبت إلى يعني جبل عرفات فوجدت نفس لفظ الجلالة محفور على جبل عرفات الله، حتى الشدة تصور هذا بالكامل. يقول تحت لفظ الجلالة وجدت صورة إنسان، فاندهشت قلت هل هذا موسى ينجي ربه؟ وذلك سمى الكتاب هل هو موسى. يقول دققت أكثر فوجدت حرف الطاء محفور تحت صورة الإنسان، وحرف الواو محفور في الصخر في بطن الوادي، وحرف الياء على الجبل المقابل. فأتأكد لي أن هذا جبل موسى وأن هذا وادي طوى بالرغم من أكاذيب اليهود. كتاب رائع جدا، يعني لولا انه مكتوب بلغه ركيكه شويه انما كتاب جميل جدا، واتمنى كلكم تدخلوا على النت وتشوفوه هل هو موسى، يعني كتاب جميل جدا، كتاب صغير يعني يقرا بعد اقل من ربع ساعه يعني، لكنه جميل هل هو موسى. لذلك اقول القسم بطور سينين، وسينين يعني سينا، وبعض الناس يقول سينا يعني الارض الجميله المباركه، وهذا غير صحيح، هو اسم يعني ليس وصفا، كله باللغة الحبشية سينا يعني الأرض المباركة الحسنة الجميلة، لو اسم المنطقة طول سنين أقسم به ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم لقدسية المكان، مكان مقدس عند رب العالمين. وهذا البلد الأمين مكة المكرمة. وأنا أكرر مرة أخرى يعني كلام أتمنى كل مسلم ومسلمة أن يحمله، لأن أعداء الإسلام يعني لا يقبلونه أبدا، والله ورقة الدعوة لنا من أرقى ما يكون. أن العلم الآن يثبت لنا بأدلة ملموسة لا تقبل الرفض أن أرض ما في بدء خلقها غمرت بالماء غمرا كاملا لم تكن هناك يابسة، ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط الغامض بثورة بركانية، بدأت البراكين تلقي بحممها فوق قاع هذا المحيط، فكونت سلسلة جبلية سموها العلماء الحافة في وسط المحيط. وسبحان الله كل محيطات الأرض الآن، كل محيط في وسط هذه الحافة، نميز أوشيانيك ريدج الحافة في وسط المحيط. طيب أول قمة برزت من هذه الحافة فوق الماء كانت أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، هذا الجزء هو الحرم المكي. بعث ربنا تبارك وتعالى الملائكة تبني الكعبة المشرفة على هذا الجزء الأول من اليابسة الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، والخشعة يعني المرتفع القليل الأكمة الهضبة الصغيرة، كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت من الأرض. وقلت مرات عديدة في هذا المجلس المبارك أن الدحو ليس التكوين، كل الناس يقولوا الدحو التكوين والدحية عن البيضة، هذا كلام غير صحيح ولا علاقة له باللغة العربية. الدحو كلمة عربية فصحى معناها المد والبسط والإلقاء، وهي كلمة جامعة تعبر عن ثورة البركان بدقة شديدة. وكانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت من الأرض يعني مدت من الأرض، ومدت عن طريق فورة البراكين. والعلم يؤكد لنا ذلك أن كل اليابسة التي نحيا عليها بدأت من جزيرة بركانية واحدة مثل جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا، كل هذه جزر بركانية صاعدة من قاع المحيط. طيب لما فور البركان يوسع من دائرة مخروط فضل يوسع من هذه الدائرة فتكون قارة واحدة سمع العلماء باسم القارة الأم أو أم القارة أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، ثم حرك ربنا تبارك وتعالى هذه القارات فبدأت تتحرك متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى مكانها الحالي. طيب عندنا ثلاث حقائق علمية لو أحسننا توظيفها لأسلم أغلب هذه الأرض. أولها أن أرض مكة المكرمة أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ثانيا أن اليابسة كلها نمت من هذه الأرض من هذه الجزيرة البركانية، ولذلك بقيت مكة في وسط اليابسة. وقلنا أن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبع الحالية متساوي تماما 13600 كيلومتر، وليس هذا كلامي، هذا قياس علماء متخصصون. دكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله كان أستاذ الهندسة المساحية في كلية الهندسة كلية جامعة القاهرة، وكان أول من أفرد ذلك، وتبعه بعد ذلك كثير من العلماء الذين أكدوا على هذا المعنى، واللادينيون يعني أقول إيه الملحدون المعادون للإسلام من أبناء هذه الأمة ينكرون ذلك بغير دليل وغير شاهد، يعني ينكرونه تماما. علم ابن ورقة دعوة رقي. الحقيقة الثالثة أن خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطبي، وذلك في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم، يعني والأرض كرة كل طول بتشاور للنجم القطبي، لكن في الإسقاط الأفقي على طاولة مسطحة سطح مسطح كهذه نجد أن خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطبي بطريقة مباشرة إلى الشمال الحقيقي خط مكة المكرمة. ولذلك يعني يجب على المسلمين أن يطالبوا بجعل خط مكة المكرمة هو خط الأساس مش جرينج، لأن جرينج خط معين فرضه علينا الإنجليز بحد السيف لما كانت بريطانيا الدولة المهيمنة على العالم كما تهيمن أمريكا الآن، ربي يسير ملكهم الاثنين إن شاء الله. يعني فرضوا جرينج خط معين لأنه يميل إلى الغرب 7.5 درجة، فعندما رسمت خطوط طول موازية له شوهوا خرائط العالم. وسبق أيضا أن قلت في هذا المجلس المبارك ان الخط المقابل خط جرينج بيضر بيوزر كثيرا وبمساحات يابسة كثيرا، فيضطر انهم يعرجوه، لان الذي يعبر هذا الخط ينتقل من يوم الى يوم، بيسموه خط زمن الصفر زيرو تايم لاين. صح يكونوا جلسين جلسة ديلي والاخ يقول احنا السبت، اقول له لا احنا الاحد، ينفعش، فبيعرجوا هذا الخط. فالخط الطول المقابل خط المكوية كلها دوائر كما تعلمون، لان ارض كرة كله في البحر كله في المحيط، فلا يسبب هذه المشكلة. لو اهتم المسلمون بهذه القضايا الاربع، ان ارض مكة المكرمة اول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، ان توسط مكة لليابسة يؤكد ان كل اليابسة نمت من هذه الارض المباركة، ان خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه الى الشمال الحقيقي في الاسقاط الافقي لخرائط العالم. رابعا، يجب خط مكة ان يكون هو الطول الاساس، هو الاساس، الشرق منه شرق والغرب منه غرب، مش جرينج. ولو فعلنا ذلك والله لأسلم أغلب أهل الأرض، لكن للأسف الشديد نضيع مثل هذه الجواهر التي جعلها ربنا تبارك وتعالى عزا لهذا الدين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، مكة أشرف بقاع الأرض. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خارج من مكة ليلة الهجرة يقول يعني لولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت، إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ويقول إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا تنتقض لقطته إلا لمن أراد أن يعرف به. فعلينا المسلمين يعرفوا قدر مكة، قيمة مكة، يعني مش بس من الأرض اللي نزل فيها آدم وحواء عليهما السلام، لا يزال فيها الأرض التي ولد في أو عاش فيها إسماعيل عليه السلام، ليس فيها الأرض فقط التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم ومر على أرضها وعلى ترابها، وفيها كعبة الله المشرفة، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم أول من طاف بالبيت الملائكة، هم اللي بنوا الكعبة وهم اللي أول من طاف بها. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أي بيت عبد الله فيه في الأرض، أي مسجد عبد الله تعالى فيه أول، قال الكعبة، كلا ثمين قال الأقصى، الفترة بينهم قال 40 عاما. وهذا يثبت أن الملائكة الذين بنوا الكعبة هم الذين بنوا الأقصى، يعني لا سليمان ولا ابن عبد الملك ولا أبدا، الملائكة بنوا. والبركة في البقعة في المكان، الأرض ربي بارك حولها. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ويأتي جواب القلم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني المخلوق الوحيد الذي خلقه ربنا تبارك منتصب القامة، جميل الخلقة، متوازن علاقة الأعضاء ببعض، يعني أجمل خلق الله سبحانه الإنسان. يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أما أجلس أنا أذكر في هذا الكتاب، يعني معنى أحسن تقويم، يعني نعم لا يعلمها إلا القليل من الناس في خلق الإنسان. ثم ردناه أسفل سافلين، طبعا هنا للآيتين دول معنيان، يعني المعنى الأول أن هذا المخلوق الذي أحسن ربنا تبارك وتعالى خلقه، كما يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هذا المخلوق يكبر في السن فيضعف، يعني يضعف بصره ويضعف سمعه وينحني ظهره وتضعف ركبه، يعني ثم ردناه أسفل سافلين. ثم سكنا من ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك اللي يحفظ القرآن لا يخرف، لا يرد إلى أرض العمر أبدا، لا يفقد توازنه، لا يفقد عقله، يعني من بركة القرآن الكريم، من بركة الالتزام بهذا الدين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربي يحفظهم بكرامتهم إلى أن يتلقى أمانته. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، لهم أجر من الله سبحانه وتعالى غير مقطوع. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي أحسن عبادة ربه في شبابه ثم يصيب المرض أو الكبر أو الضعف ما يقدرش يتابع يعني المجهود اللي بذلوه في شبابه، فيكتب الله له حسناته كما كان يؤديها في شبابه. ولذلك كثير من الشباب بيفقد نعمة الشباب حقيقة. هذا العمر إذا أحسنت العبادة فيه يحسب لك إلى آخر أجلك، إلى آخر عمرك، يعني مهما ضعفت قواك في آخر عمرك ما دمت أحسنت العبادة في شبابك ربي يحسب لك هذا في كبر سنك. كما يستقيم هذا أيضا مع ثم رددناه أسفل سافلين، ليس بالضرورة معناها مادي فقط، معناها أيضا معنى معنوي. يعني إيه؟ يعني رب العالمين خلق الإنسان وغرس في جبلته شهادة أنه لا إله إلا الله. القرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فترد الملائكة تقول أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. الملائكة تشهد علينا. نعم. فربي خلق الإنسان في أحسن تقويم ومنحه العقل وأعطاه فطرة سوية، والفطرة مطبوع فيها أنه لا إله إلا الله، شهادة أنه لا إله إلا الله. ثم يعني علم أبوينا آدم وحواء حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة. فآدم لم يكن جاهلا، آدم أول الأنبياء، يعني يعرف ربه ويعرف دوره في هذه الحياة ويعرف رسالته فيها ومصيره من بعدها. فعلم أبانا آدم ومن حواء عليهم رضوان الله، وآدم علم بنيه، ثم أرسل سلسلة طويلة من الأنبياء، يعني 100,000 و24,000 نبي يعني، وتخير من هذا العدد الكبير 310 رسولا، 315-317 رسول. طيب ثم ختم ذلك كله في بعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتعهد بحفظ هذه الرسالة إلى ما شاء الله، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لإخواني وأخواتي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى يفوق 1400 سنة محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية دون أن يضاف إليه أو أن ينتزع منه حرف واحد، ومن أعظم معجزات هذا الكتاب. لا نعرف كتابا بقي بين أيدي الناس لهذا المدى وحفظ هذا الحفظ. نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بصحف إبراهيم، أين هذه الكتب؟ لا وجود لها، لا وجود لها. والله الذي أنزل هذه الكتب لم يجوز الكتاب اسمه العهد القديم ولم يجوز الكتاب اسمه العهد الجديد، هذه كلها كتب مزورة على الله لا علاقة لها بالكتب الأصلية وإن تحدثت عن وحي السماء. فقد يكون المقصود في قول ربنا تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أعطيناه من الملكات والمواهب والعقل والفطرة السليمة والنبوات والرسالات، أعطناه كل هذا حتى يستقيم على عهد الله سبحانه وتعالى. قل ثم رددناه أسفل سافلين. بالرغم هذا أغلب أهل الأرض الآن إما من الكفار أو المشركين، أغلب أهل الأرض حتى من أبناء العرب من أبناء المسلمين من يعني يتطاول على الله وتطاول على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مجرم من المجرمين حطت فيديو على النت ابن آمنة ويقول كلام سخيف، كلام لا يليق يعني مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين وعندنا إن شاء الله رب العالمين. فالآيتان تحملان هذين المعنيين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. تحمل التحول من الشباب إلى كبر السن والضعف، وتحمل أيضا الثبات على عهد الله سبحانه وتعالى والخروج عنه والتحلل عنه. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ طبعا السؤال هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا لكل المسلمين. فما يكذبك بعد بالدين، يعني من الذي يجرؤ أن يكذب هذا الدين على الرغم من كل ما فيه من حق يقبله العقل السوي والفطرة السليمة. فقال فما يكذبك بعد بالدين. بعدين الجواب أليس الله بأحكم الحاكمين. وعلى كل مسلم ومسلمة إذا قرأ هذه الصورة حتى في الصلاة أن يقول وأنا على ذلك من الشاهدين. يعني يقول هذا قولة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لأن السؤال بالنفي، ودائما السؤال بالنفي يجب بلى، يجب بنعم، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. وأذكر هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل. يعني كبر في السن وأصبح لا يستطيع أن يقوم بالليل مثلا، يكتب له ما قامه من ذلك في شبابه. كبر في السن وضعف عن الجهاد، يكتب له ما جاهد به في شبابه، وهكذا. ويقول صلى الله عليه وسلم، وإذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. حتى سافر، يعني سافر سفر طويل، سفر زمان يستغل وقت طويل، لا يمكن الإنسان أن يقوم بالعبادة التي يقوم بها وهو مقيم، لا يكتب له أجر هذه العبادة. هذا أيضا كلام جميل لابد أن نؤكد عليه. بقي عندي أن الطور في اللغة هو أي جبل عليه زرع، عليه نبات. يعني الطور الجبل المزروع، يعني الجبل الذي يغطيه الزرع. ومنطقة جبل الطور الحقيقة منطقة غنية جدا بالزراعة، وهي منبت الزيتون، يعني أول شجرة الزيتون بدأ منها. وإلى يومنا هذا يعني أفضل أنواع الزيتون في العالم كله التي تنبت في جبل الطور. فما يكذبك بعد بالدين يضطرك إلى أن تكون كاذبا بسبب تكذيبك بالدين، والدين حق، وكل مكذب للحق فهو كاذب. هذا معنى الآية الكريمة. أضيف طبعا أن القسم بالتين والزيتون قد يحتوي أيضا بعض الأمور الصحية التي بدأ العلم يثبتها. يعني التين غني بالكربوهيدرات السكريات، والزيتون غني بالدهنيات والزيوت، فهو وجبة كاملة حقيقة. يعني إذا أكل العبد منا يعني التين والزيتون أو غمسه زيت الزيتون كان وجبة كاملة له. والعلماء أثبتوا في اليابان أن التين فيه مركب كيميائي يسموه الألدهايدات الأروماتية، أروماتيك ألدهايد، وثبت أن هذا المركب له قدرة على مقاومة العديد من مسببات الأمراض ومنها السرطان، عافانا الله وعافاكم منه. وأنه يعني في مركبات أخرى تقاوم الفيروسات والبكتيريا، منها فيروس الوباء الكبدي، عافانا الله وعافاكم منه. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه، لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت التين. يعني التين شجرة مباركة وثمرة مباركة. وأخونا عن زيتون صلى الله عليه وسلم، كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ويقول معاذ بن جبل عليه رضي الله يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة، وهي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي. والعلم إن شاء الله يكتشف كل يوم صدق ما جاء في هذا القرآن العظيم من حقائق علمية. مكة مش بس في وسط اليابسة، مكة في وسط الكون كله. يعني عشان المسلم يعني يعرف قيمة هذه البقعة المباركة، فيروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل في جمع الصحابة، قلوا أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم، هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون، يأتي غيرهم. طيب أما يكون كعبة الملائكة في السماء السابعة فوق كعبة البشر في الأرض الأولى، بعض الناس بيسألني يعني إزاي الكعبة فوق والأرض بتتحرك؟ طب ما الكل بيتحرك، يعني كعبة الملائكة أيضا على جنب السماء ويتحرك. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن بلايين البلايين من هذه الأجرام تتحرك في نظام لا يتوقف ولا يتعطل ولا يتغير، نظام ثابت يشهد لله بطلاقة القدرة. طيب إذا كان كعبتنا في وسط الأرض الأولى ومن دونها ست أرضين، لأن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه، ومن حولها سبع سماوات، وكعبة الملائكة في السماء السابعة، طيب يبقى هذا محور الكون كله. يعني لو خط من كعبة الملائكة إلى كعبة البشر يخترق السماوات السبع مرة، ثم من كعبة البشر إلى مركز الأرض يخترق الأرض السبع مرة، مركز الأرض إلى الأرض الأولى يخترقها الأرض السبع مرة أخرى، ثم السماوات السبع مرة أخرى، فنحن على محور الكون كله. ولذلك ربنا يكرمه بالحج أو العمرة، يعني ربنا لا يحرمنا من ذلك أبدا جميعا إن شاء الله. لابد أن أسأل نفسه أين أنا؟ أنا لما أوصل مكة لازم أسأل نفسي أين أنا؟ أنا على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، أنا في نقطة وسط اليابسة تماما. بعض الناس يقول لا هي مش وسط الأرض، إنها وسط الأرض، لا مش وسط الأرض، هي وسط اليابسة، وسط الأرض الأولى. يعني أنا في وسط اليابسة، أنا تحت كعبة الملائكة، أنا على محور الكون كله. فكأن الكعبة هذه المباركة هي على محور الكون كله، يعني نحن على الأرض الأولى ومن دوننا ست أرضين ومن حولنا سبع سماوات، ومحور ذلك كله يعني الذي يمر من كعبة الملائكة إلى كعبة البشر. ولذلك رب العالمين يذكر رب السماوات والأرض وما بينهما في 20 آية قرآنية كريمة، وهذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض هي مركز الكون، ومكة مركز الأرض الأولى، وفوقها كعبة الملائكة، هذا محور الكون كله. ربنا يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. طيب أقطار الأرض بالنسبة لأقطار السماء الدنيا بس، مش حول السماوات كلها، لا تذكر، لا تذكر إطلاقا. يعني فإذا اجتمعت أقطار السماوات مع ضخامتها على أقطار الأرض مع ضآلتها لا يمكن أن تحقق ذلك إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. طبعا يعني يقول السماء رفعها ووضع الميزان، الرفع هذا يعني إيه؟ يعني رفع كل الأرض، يعني الأرض في مركز السماوات. المعاني دي لا والله لا يعرفها كثير من الناس، عايزكم الحقيقة يعني تستوعبوها عشان تدافعوا بها عن هذا الدين، والله من أعظم أوراق الدفاع عن هذا الدين. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش يا أهل مكة إنكم بحذاء وسط السماء. طب من يعرف ذلك إلا رب العالمين؟ يعني كل علم الفلك هو من أكثر العلوم تقدما في زماننا لا يستطيع أن يقول أين وسط السماء، لا يستطيع أن يقول ذلك. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول هذا يا معشر قريش يا أهل مكة إنكم بحذاء وسط السماء، ويقول عن بيت المعمور هو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. ويقول صلى الله عليه وسلم كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فتعبد فيها النبي ومن معه حتى يموت، فمات فيها نوح وهود وصالح وشعيب، وقبورهم بين زمزم والحجر الأسود. وأنا ندخل الكعبة ولا نسلم على هؤلاء، يعني إسماعيل عليه السلام وأمه في حجر إسماعيل، وبين زمزم والحجر الأسود قبور هذا العدد الكبير من الأنبياء، ونزل يدخلوا ولا يسلمون عليه. يعني فيعني هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن ننبه عليها في ختام هذه الصورة المباركة. عندي فيها كلام كثير لكن أتوقف عن هذا الحد. لكن أذكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، يعني 360 مفصل جسم الإنسان. والعلم يؤكد ذلك، والله علم الطب الآن تشريح يقول أن الإنسان فيه 360 مفصل. فمن كبر الله وحمد الله وسبح الله واستغفر الله وعدل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بالمعروف ونهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. يعني وصية كبيرة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. يعني هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل الشكر على خلقنا في أحسن تقويم. وذكر مالك عن البراء بن عازب عليهم جميعا رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بسورة التين، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.